حتى نصيحة إلا تكون قوية إن شاء الله من مصيبة الكلام إلا أن يستطيع بعض القصص والمواقف فنسمح منكم أيها الإخوة أن نستقطع إلى وقتكم الثمين هذه الدقائق. ثلاثة شباب لا يعرفون أن الدنيا إلا اللعب واللهو والطرب والأغاني والنساء ذهبوا إلى مكان يستمتعون مع النساء. تخيل ماذا يفعلون. فلما جاء الليل قال أحد الثلاثة سوف أذهب لآتي بالعشاء. فذهب وبقي إثنان. تخيل ماذا يفعلون. تأخر الرجل انتظر ولم يأتي. فقال أحد الاثنين سوف أذهب لأعرف ما الذي أخره. فخرج بسيارته وفي أثناء الطريق رأى سيارة تشترك. توقف نزل يبحث آخر السيارة فإذا صاحبه يحترق. أخرجها بسرعة أستعرض نظر إليه يقول يصرخ فيقول النار النار النار. يقول أخذته في السيارة لا زال ينتظر أنفاسه الأخيرة. يقول أسرع في السيارة إلى المستشفى أنظر إليه يخلقني عبرة أمشي. يقول فتوقفت لينتظر أنفاسه الأخيرة. نظرت إليه فإذا به يريد أن يتكلم يريد أن يقول كلمة. أقول له ماذا تريد. يقول فخرج يقول كلمة كأنه للبئر. فقال الله الله ثم خرج يقول حضور. فبكى صاحبه يقول وكانت بدايتي للهداية إلى هذا الطريق طريق الاستقامة. استمع إلى موقف آخر. رجل من أهل الخليج كبير في السن لا يعرف من الدنيا إلا الخمور سافر إلى دولة غربية. دخل في غرفة الفندق أغلق على نفسه الباب بعد أن جمع في الغرفة زجاجات الخمور. أخذ يشرب ويشرب ويشرب حتى أحس بالغثيان. دخل أزالكم الله في دورة المياه يرجع ما شربه. انتظره أهل الفندق يوم يومين ثلاثة لم يخرج من غرفته. غلقوا عليه الباب لم يجد. كسروا عليه الباب فتحوا فإذا به رأسه في مصرف النجاري وقد زهقت روحه قبل ثلاثة أيام. قصة ثالثة. سمع عبد الله قبل أن نبدأ بالنقش بلال ابن رباح مؤذن رسول الله تحضره الوفاة. أتدري ماذا يقول قبلها؟ يقول غدا يلقى الأحبة محمدا وصحبه. غدا يلقى الأحبة محمدا وصحبه. ثم نطق بشهادة وخرجت الحضور. عبد الله ابن حرام الحرام بن ملحان يضرب بخنجر في صدره قبل الموت فيأخذ الدم ويمسح به وجهه ثم يقول الله أكبر فزت ورب الكعبة. الله أكبر فزت ورب الكعبة. عبد الله انظر إلى هؤلاء وأولئك. أتعرف الفرق بينهما؟ الفرق بين الأول كان يريد الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ما أمنيتك في الحياة؟ قال أصر لاعب. ما تريد في الدنيا؟ أصر مطرب. ما تريد من الدنيا؟ الشهادة والمال ذاك البيت هذا السيارات هذا ماذا تريد؟ الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. حتى يصير مطلقا وصورته في الجرائد أو لاعب كرة ويعطى على الجرائد أو يصبح له أعلى الشهادات وأكبر الأموال ويركب أفخم السيارات ثم ماذا؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يأتي يوم القيامة سوف أخبرك بقصتهم قصة هذا الشاب الذي تمتع في الدنيا من بين معدن ونهر وأغاني وسفر وسيارات وفي النساء وغيرها من المهميات. أتت ساعة الوفاة وغاء العدل. الله ولا علم الله يضحك الله يلهو أنت السيارة وتذكر صاحبا لك جيء بقدره. أتتك الصلاة مع الفلان كان معنا في مدرسة أو كان يلعب مع الكرة أو كان يقود السيارة شاب صغير لحادثين انقلب فيه السيارة وجهة أكبر السرور. تخيل أنك هو أتت ساعة الوفاة، فإذا بننظر من هذا؟ إنه ملك الموت. ما الذي أمامه؟ إنه الملائكة. مد البصر لقد خاف وارتعب واضطرب وانصرف، وبدأ ملك الموت يجر الروح من شدة الخوف. الروح ما تخرج، تتوزع في الجسد، وملك الموت ينزع والروح تسقط حتى تتقطع العروق والرقاق. تخيل لو رأيت حالة في تلك اللحظة لرأيت من فيش ويبكي، بل لعل وجهه يضرب، بل لعل كتراه ينتحر، ما باله إن ملك الموت ينتجع روش. والراجعات غرقا يبكي ينظر حوله. أتعرف من حوله؟ أصحابه حملهم إلى المستشفى، أو لعل أمه تبكي، أو لعل أبوه قد أسعد الطبيب، أو لعل الإخوة ينظرون إلى حاله وهذا تدمع عينه وهذا يبكي وذلك يروح. ومن حوله في واد وهو في واد آخر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ينظر إليهم أسد الراق بالقليل وظن أنه الفراق. أتعرف تفارق ماذا؟ هذه المدرسة وهؤلاء بتشبح، تفارق الكرة مسكين، تفارق السيارة يا مسكين، تفارق الفتاح التي كان يعشقها مسكين، فارق الدنيا. وظن انه فراق، غسل فاذا به بالكفن ووضعت رجله مع رجل اخرى، والتفت الساق بالساق، وإلها اين تذهبون بها؟ الى ربك يومئذ المساق. الى الان لقد ضيع حياته، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كان في الدنيا يصلى لاجل اخوانه واصحابه امامهم يصلي، فاذا اختلف يصلي لا صدق ولا صلى، بل لعله يرى الناس ان صلى، وان لم يره احد لم يصلي. لا يعرف من الدنيا الا المرأة والضحك واللعب والكرة والسيارة. أخبرك عن قصته من المبدا بالقصة، وتخيل عبد الله نفسك تمر في تلك القصة. إذا به يفتح عينيه، أين؟ في حفرة ضيقة، لا يسمع فيها صوتا، ولا يرى فيها أحدا، لما يستطيع أن يلتفت جملة أو يطرح، يرى ملكين أسودين أزرقين يجلس عليه. تسألني كيف يجلس؟ والحفرة ضيقة، هذا بالعلم الغيب. يجلس فإذا به يسأل عليه ويسمع فوقه أناسا يمشون، يسمع قرآن عليهم، ينظر أبوه أخوه أولاد عمومته أصحابه أحب الناس إليه من رمى على وجه التراب. فارقوه وبعضهم يعزي بعضا، من ربك؟ فيقول لا أدري. كان يدري لكنه نسي. ما دينك؟ لا أدري، نسي في تلك اللحظة. الجو مخيف والملائكة انتهرانها والسؤال فجأة، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري. ماذا تقول في الرجل؟ كنت أسمع الناس يقولون كلاما فأقول مثلهم. كنت يمكن لا، لم أعرف عن سنة شيئا، ولم أتعلق قلبي بحبه، ولم أبدأ عنه في الناس، ولم أرفع ذكره، ولم يشهد وجهه وسنته، ما أعرف عنه شيئا. هو محمد رسول الله فقط مثل الله. ومن قالوا لا دريت ولا سلمت، ثم يظهر برأسه بمطرقه يصير فيها ترابا، لو ضرب بها الجدر المهجة تتحلل ثم يسك، ثم يعاد مرة أخرى فيضرب ضربة أخرى هي طش، يسمعه كل من حل قبره طش. إلا الجن والإنس، ولو سمعه الجن والإنس لصعقوا معه، ما يحملون ذلك الصياح. ثم تبدأ رحلة العذاب، ينظر حوله، نعم وجهك الوجه المجيء بالشر، مثل الريح قبيح الوجه قبيح الثياب. قال انا عملك الخبيث، انا عملك الخبيث الخبيث، فوالله ما علمتك الا سريعا في معصيه الله. اذكر فلان عندنا سهره على طول يذهب، فلان عندنا سهره بسرعه يذهب لا يتردد، فلان في سبب من السوق انت تقول متمتع لا يتردد يذهب بسرعه، سريعا في معصيه الله، بطيء في طاعه الله، فلان في درس يأتي إلى قلة متفاقل، فلان الصلاة يتردد 20 مرة حتى يأتي إلى الصلاة وهو كسلان، سريعا في معصية الله، بطيئا في طاعته، فيفتح له باب إلى النار، ويطرش لهم من النار ويطيهم ريحها وتمامها، ثم يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، إذا به بعد سناعة القيامة لطيحة توقح. ما الخبر؟ ما الذي يحدث؟ إذا القبر ينفتح وانشق يخرج من القبر لتلك الشفرة المظلمة ظل فيها معذبا إلى قيام الساعة، يخرج ماذا يرى؟ السماء تنشق، الأرض تتجذر، الجبال تنكب، البحر يحترق، الشمس ذهب ضوءها. يخرج يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يرد عليه الصالحون فيقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرج من قبره الارض ما تحمله، ماذا يرى؟ قد عري جسده، لا ينظر الى الصغير يشيب شعره من شده الخوف، تاتي امه فينظر الى امه قد شاب شعرها ورق جلدها وعظمها، تاتي فتقول يا بني يا بني لقد كان بطني شيئا وجدتك اتقاء وطرت على راحتك يا بني تخيل امك وبني حسنه اتبلغ بها الى الله، فرد علي امه اليك عني اليك عني انا احوج منك بتلك الحسنه. يوم يكون المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. اسالك لما يا اخي العزيز، لما يا الشاب، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. يخرجون من قبور اليمن بعضهم في بعض كانهم جراد منتشر، الطفل الصغير يشيب شعره، السماء تتفطر، ابدا لا يتخيل بذلك الموقف، ماذا ترى؟ كيف يكون حالك؟ اما ماذا تتذكر؟ هذا النجم تتذكره في تلك اللحظه. تتذكر عبدا صالحا كان ياتيك يطرق عليك الباب، يقول لك يا عبد الله يا فلان تعال معنا المكتب، فتقول ان شاء الله ان شاء الله وترجع الى البيت وسلامه. كان ياتيك عبدا صالح فيقول لك في الفصل فلان استمع لهذا الشريط، لان الله ينفعك به، ستاخذه ثم ترويح. كان ياتيك فلان فيقول لك اتق الله يا فلان، عيب ما يجوز لك هذا الفعل، فيولي وانت تضحك عليه. تتذكر تلك اللحظات، ثم يقضون 50,000 سنه والشمس على رؤوسهم قضامير، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم وانت في تلك اللحظه اذا بك ترى وتسمع من صوت بعيد، ما هذا؟ انه صوت ماذا؟ صوت جهنم من مكان بعيد يسمعونها، اذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تخيل كل الناس على المحشر كلهم يخرون على الركب اذا راوا جهنم، حتى الانبياء والصالحين كلهم يخرون على الركب. وترى كل امه جافئه، يخرون على الركب. اتعرف ماذا يفعلون؟ يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، حتى النبيون الطفل الصغير يشيل شعره بلا ذنب. عبد الله، أتعرف ما الذي يحصل لك في تلك اللحظة؟ وجيء يومئذ بجهنم وأنت لوحدك. يومئذ يتذكر الإنسان، تتذكر كل سهرة، كل فتاة نظرت إليها، كل أغنية سمعت لها، كل صلاة فوتها، كل كذبة كذبتها، كل كلمة حققت بها الوالد أو الوالدة. تذكر عبد الله كل لحظة من لحظات حياتك مثل الشريط مر. يومئذ يتذكر الإنسان وأما له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قول فلان ابن فلان بدأ الفتان وبدأت الحياة الأخيرة وبدأ الجزاء والمصير. أين فلان ابن فلان؟ يرتعد الجسم وتراه يطلب الجوارح تبلغ قلوب الحنادل لشدة الخوف إلى الملائكة تجره إلى الرحمن إلى العزيز الجبار. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يقفون بين يدي العزيز الجبار يقول له عبدي والله سريع الحساب. تخيل نفسك بين يديه. اذكر فلان الذي ذهب من الدنيا لأنه بدأ ذلك المسير عن ثلاث أشهر. عبدي أتذكر ذنبك هذا؟ أجي أتذكر تلك اللحظة؟ تذكر عباد الصالحون؟ عباد الصالحين أبدي أفكر في الحمال عندما ذهبت مع فلان وفلان ما هو رحب ربك الكريم أبدي أنا متحنة الجسد الموتك من المال والصحة والوقت أبدي أنا متأنت أني قد اتفرضت عليك خمس صلوات أين أنت عن هذا أبدي أنا حرمت عليك النظر إلى النساء الأجنبيات أبدي أنا متأنت أني حرمت عليك الأغاني أبدي أنا متأنت أني حرمت عليك كذا وكذا أبدي تذكرت في السفرة تذكرت في الرحلة تذكرت في اللعب والأذان والأذن أبدي أتذكر أتذكر لحظة لحظة زمزم من أول الحياة لا أقرأها يقول يا رب ما فعلت شيئا يا رب ما فعلت شيئا فتأتي الملائكة الشهود وأتي الصالحون يشهدون وأتي الدعاة إلى الله يقولون يا رب دعيناك ما استجاب فيأتي ذلك الذي نفتحه في مجلس يقول يا رب جلست أمامه أذكره بالموت واليوم القيامة حتى انفتح رب طرقت أنا من باب منسلي كما صلى يقول يا رب لا أقبل شاهدا إلا من نفسي هؤلاء ما قبلهم شهودا يقول الله لك ذلك لا يشهد عليك إلا نفسك إذا بالفم يختم عليك أجيت تشمم أجيت تنقص أنجو تتحدث كل منها يقول يا رب فتح التنفاذ في تلك الليلة أجيت تتكلم يا رب بطش يا رب نمت يا رب كتب بسارة تلك يا رب رفع الفاتح في تلك ذلك اليوم وقال كذا وكذا أجيت تتكلم يا رب ذهب إلى ذلك المكان ذهب مع سلامة ثماني اليوم نختم على أقوامهم وتكرمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بعدها تنطق الجنود فيصيح صيحة وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ويحل كل وتشقى أن كل كنت أناضل حتى لا تحترق الجنود ثم ينظر الله إليك لغرف عذاب فيقول لح أبدي ما غرك بي أبدي من الذي جرأك علي ينكت رأسه ثم يقول ولو ترى عرض المجرمون لا تكروتهم عند ربهم ربنا أبصرنا يا رب عقلنا يا رب عرفنا الحق يا رب الآن أبصرنا وسمعنا ماذا تريد؟ فرجعنا لنا القالحة إنا موقنون رب ارجعني إلى الدنيا أصلي أصوم أسكت أركع أذكر الله أقرأ القرآن الآن ما تدرك تلك الكلمات اسمع النتيجة الواعية اسمع الخبر الأخير اسمع النتيجة التي ليست بعدها نتيجة خذوه فغلوه تأتي الملائكة تربط الآن أتعرف كيف تربط؟ بسلسلة كل حلقة قامت حدود الدنيا كلها تخيل ما حجم هذه السلسلة؟ 70 ذراع من ذراع الملائكة تخرج من خارجه تخرج من بطن من يربط بها تخيل عبد الله مجر على وجهه إلى النار فتستقبله الملائكة عند النار والنار تقارب منها شرارة الشرارة واحدة بحجم قصر تستقبله الملائكة أنا بيأتيكم نذير نزعكم فلان ونفحكم من سمعت لشيء نذكرك ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ثم يدخلون إلى جهنم يدفعون فيها دفعا يرمون فيها أول ما يدخل أتعرف ماذا يرى؟ أن النار فهي تلجا مضلح تخيل حرارتها أشد من 70 ضعف حرارة نار الدنيا أول ما يدخل يرى أصحابه في الدنيا قد سبقوه إليها من أنت؟ أنت فلان؟ نعم ما مرحبا بك فيرد عليه فيقول وأنت لا مرحبا بك أتعرف من هم؟ الصاحبان في الدنيا اللذان كانوا يسافران إلى دول الزنا والخلال اللذان كانوا يكلمان تلك الفتاح والعذان يسرى وقت الأذان والصلاح انظر إلى الله يقول يا رب هذا الذي قدم لي هذا يا رب هو الذي أضل لي هو الذي جعل إلى هذه النار قال الله عز وجل عنهم حتى إلى الدارة فيها جميعا اجتمعوا في النار الأصحاب الأخلاء الزملاء في الدنيا اجتمعوا في النار قالت أخوهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا يا رب هذا اللي يضحك علي، يا رب كنت اريد ان اهتدي واكون مع الصالحين مع المسلمين. وكان يقول لي نعم اسمع تعلمنا ضحك عليك خدعوك رشوك هاي من عند الكره تعال تمتع انت ما تقول لي تعال يا فلان تبت الشباب بعدين تقول الله يا فلان عندنا السهره وعندنا المغرب وعندنا الاغاني وعندنا السهره والطرب يا فلان اضحك عليك ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار يرد الله عليهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون لم اسلم في ذكر سفاك النار لكن يكفيك ايها الاخ ما تسمع من تلك الكلمات اسالت على ماذا يعلمون في النار على النار تلك احتر بنا لحاف النار اسالت ماذا ياكلون فعاد للنار أتعرف من يستغلون بمل للنار عز الله يجيوا أهل النار فيأكلون أتعرف ماذا يأكلون يأكلون طعاما ذا غصة طعام يشوف لشدة الجوع يأكلونه فإذا أكلون ذبحة الحلول لا يستطيع يخرجه ولا يستطيع فيستغيث بالماء يا رب ماء ماء فيعطون ماء وإن يستغيثوا يضاقوا بماء يضاقوا بماء يقترب من الماء يشرب بشدة العطش وشدة الجوع فلما يقترب من الماء تسقط ثروة رأسه ويحترق الوجه قبل أن يشرب يضاق بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا عبد الله لما يشرب الماء هل تعتف في المرأة؟ من شرب الأغاني؟ أم المطرب الذي كان في الوجه؟ أن الفيلم المسلسل الذي كان يراه كل ليلة هل نفع الآن؟ أم نفع فلان الذي كان يلعب معه الكرة وكان يضحك عليه في الدنيا هل نفع فلان؟ لا والله عبد الله في النار يأكلون أتعرف ماذا يأكلون؟ إن النار تحرق جلودهم حتى تصل الأفئدة إلى القلوب تطلع على الأفئدة كائن لها لظى نزاعة للشوى تعرف ما معنى نزاعة للشوى؟ تنفصل الجلود عن اللحم عن العظم نزاعة للشواء يخرج منها الصديد والقيش أتعرف أن رأى أهل النار القيش ماذا يفعلون؟ يأخذون إلى ذلك القيش يجمعونه فيأخذونه يتجرعه ولا يتاذن فيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ كيف تحمل عبد الله؟ هل تنفع فلان 70-80 سنة من اللعب والله والطرب؟ عبد الله تعرف الصالحون أين هم في تلك اللحظات؟ هم على أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من ماء وعسل أسألك ماذا يظن من سقف عرش الرحمن؟ أسألك عبد الله على باب الخيل على الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والزعفران والمسك أسألك أين يسكنون في خيام اللؤلؤ دونها في التنين؟ عبد الله أسألك أين كيف قصورهم ذهب وفضة ذهب وفضة أتعرف مع من يجلسون مع شور العين لو طلعت واحدة إلى الدنيا لأضعف ما بين السماء والأرض ولم يأت مريحة ولا خمار لطيفة وخمار على رأسها خير من الدنيا ما فيها أبدا الله يتعرف على ماذا يتشعرون بصور مرفوعة على الأرائك يستمعون في الجنة فيقول أحدهم الآخر كان اللي صاحبه في الدنيا كان يقرين زميل في الدنيا ما رأت الجنة معنا كان دائما إذا لك التوبة قال لي أثنان كوننا كان إذا أردت الصلاة يعني أثنان تعال في كلم كان إذا أردت الهداية مع الصالحين ردني وفضني لكن لم أستجب له ما رحت الجنة الآن وهم يجلسون في الدنيا في الجنة يتسامرون لحظة إذا بهم تظهر لهم النار تنكشفهم النار إذا بهم يرى صاحبه يحترق في قعر جهنم قال قائل منهم إني كان لي قرين زميل صاحب كيف هذا كان يقول؟ يقول إنك لمن المصدقين تصادق بك مثال قال لي اطلب وتزكي وتتصدق وتقرأ القرآن وتحضر الدروس يا مسكين تعال يا ابنك إنك لمن المصدقين أإذا متنا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون حتى نموت فهو طويل هل الأب من سبح الآن إذا فيه ينظر إلى صاحبه في النار اشترك نعم هو يراه صاحبه يراه كل واحد يرى الثاني قطع جهنم ينظر الى صاحبه في الجنه وهذا في الجنه ينظر الى صاحبه في قاع جهنم. قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم. فيكلم صاحبه نعم صاحبك اللي الان يردك على المدايه وعلى الصلاه نعم تكلمه اذا ادخلك الله من الجنه وادخله النار. يقول نمر كدت لتردين كدت ان تردين معك في نار جهنم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة الله لكنت معك في النار الآن. ثم يكفت إلى أصحابه في الجنة ويقول لهم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها الشباب لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل تلك اللحظات لمثل ذلك الموقف وأنت على فراش الموت لمثل ذلك السؤال من ملكين في القبر لمثل وقوفك بين يدي الله لمثل المقول في النار أو في الجنة عبد الله ليعمل العاملون. حاسب نفسك من الآن ماذا قدمت وماذا أخرت ماذا لو وقفت الان بين يدي الله وانت الان اتختم عليك الله عز وجل في تلك اللحظه تخيل وقفت الان بين يدي الله هل انت مستعد للاجابه على كل سؤال هل انت فاعل بكم الذنوب المعاصي هل ارجعتكم حفاظ الى اهلها هل انت مستعد بالواجبات الفرائض ام انك ضيعتها تعرف لماذا لانك تقول فلان وفلان كل الناس مثلي وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين عبد الله حاسب نفسك حسابا جامعا وصادقا وفريحا أتعرف من المخلص أتعرف من الحل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بشدد بسلطني بالفحش مع النساء بالطرف في الملاعب ست صلوات أتعرف من الحل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم. واحد اندم على فعلك السابق كله إذا أنت ساعت فيك المواعظ رضي وفعك إذا كل هذه الآثرة تظلونها ما أثرت في قلبك من الذي ستؤثر بك عبد الله جل الله يحيي قلبك إن لم يتأثر اندم ثانيا أثر في جميع الذنوب المعاصي لا تقل استغفر الله ولا تسمح تسب بالأرقام أو بالصور أو بالرسائل أو الإذلات والأحلام شرقها كلها اقلع إن الله الآن يطلع عليك هل أنت صادق عازم ولا أنت بعازم الثالث أعرف من قلبك أن لا ترجع إليها فكلما رجعت صدق رابعا عبد الله اترك أصحابك الذين يصدقونك إذا أردت التوبة حق على هذه التي أقولها لك اترك جميع أصحاب السوء وتعال إلى أصحاب الخير والصلاح سلم عليهم لا تشرك أخبرهم بصدق قل لهم لقد أسرفت في الذنوب والمعاصي هل لم تنجح هل العبرة معكم؟ أحلى مجالسكم؟ أحلى دواتكم؟ لو قدمك فلان سيضحك عليك فترجع. يضحك عليك فلان فيقول يا فلان ما تتعقل فترجع. لا يستنزع عليك فلان فترجع عبد الله كن صادق. كن صادق بعد هذا المجلس. لكن إخوانك الصالحين تسلم عليهم. وقل أنا جريتكم إلى قيام الساعة. أنا جريتكم حتى منهم. أين تذهبون؟ أين تفلحون؟ أين تذهبون؟ ماذا تفعلون؟ أعطوني من الأشرطة سوف أسمع. من الكتب سوف أقرأ. كيف أتوب إلى الله؟ كيف أدرك أصحابي السابقين؟ أدرك معهم وكن صادقا مع الله وكن عازما على التوبة إذا رجعت مرة أخرى فاعلم أن الله غفور رحيم ارجع مرة أخرى إلى التوبة. عبد الله هذه نصيحة